قال مالك رحمه الله تعالى: في الرجل يبيع البذة المطنفة ويستثني ثيابا برقومها، إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، فإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا في عدد البذ الذي اشترى منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. هذا الباب الجديد أيضا فيه استثناء مما تقدم، أنه لا يجوز بيع السلعة إلا إذا كانت في رحلك وبعد قبضها. هذا الباب يستثنى من ذلك ويجوز التصرف فيه قبل القبض. وقال مالك: باب الشرك والتولية والإقالة. والشرك هنا بمعنى المشاركة. فيقول مالك: الشركة والمشاركة والشرك بمعنى الاشتراك في الشيء، والتولية هي من وليت فلانا عني أن يحل محلي. ومعنى هذا اشتريت سلعة، وبعد أن اشتريتها جاءك إنسان وقال: أنا شريكك في هذه السلعة. قلت: مرحب بالشراكة بيني وبينك. سيأتي تفصيلها، لك النصف، لك الثلث، لك الربع، على ما تتفقون. والتولية اشتريت السلعة ثم وجدت نفسك لست في حاجة إليها أو مشغولا عنها، وذكرت ذلك لبعض أصدقائك فقال: أنا أتولاها عنك. تبغاها؟ نعم. إذن وليتك محلي، وصار هذا الشخص يحل محلك أنت في هذه الصفقة. والإقالة أنك اشتريت وليس هناك شخص آخر، والذي باعك السلعة ندم وطلب منك أن تقيله. السلعة لا زالت عند البائع، لم تقبضها، أيجوز لك أن تقيله في سلعة لم تستلمها أنت؟ يقول مالك: نعم، تقيله فيما باعك ولو لم تقبضه بعد. لماذا يجيب الإقالة هنا؟ تقدم لنا أن مالك يعتبر الإقالة بيع، وسيأتي تفصيل القول فيها عند محلها إن شاء الله. إذن هذا الباب فيه ثلاثة أنواع من التصرف في السلعة: المشاركة، التولية، رد المبيع، والإقالة. وكل واحد منها له باب مستقل، ولكن في هذا الباب وفي هذه الصفقة ما حكمها؟ يقول مالك: هذه الأصناف الثلاثة من أنواع التصرف في السلعة جائزة ممن قبض أو لم يقبض. ثم أنت قلت أولا لا يجوز أن يبيع ولا يتصرف إلا فيما آواه رحله، قال هذا باب مستقل مستأنف بذاته من باب الإرفاق والإحسان والمساعدة بين الناس، ولهذا له فيها شروط، إذا اختل شرط منها رجعت إلى البيع واشترط فيها ما يشترط في البيع. إذن يقول مالك أولا: إذا اشترى رجل سلعة فجاء رجل وقال، أو المسألة الأولى، باع إنسان بزا مصنفا. معنى مصنفا عندهم أنه من أصناف متعددة، هذا نوع قميص، هذا ثوب، هذا كذا، هذا كذا، مفصل على أشياء مختلفة، أو بز نمرة واحد، بز نمرة اثنين، بز نمرة كذا، ثياب متنوعة من البز. وجاء وباعها كلها على إنسان، لكن البائع قال انا استثني لنفسي الاثواب عدد 5 اثواب رقمها كذا وكذا. ايش رقمها؟ ده عليها الثمن ولا الماركة كما يقولون. فاذا جاء عند الاختيار ووقع النزاع تقدم عندنا هناك ان مالك لا يرى استثناء الاكثر في المبيع. ولو باع 100 شاة واستثنى منها 40-50 لا يجوز البيع. لو باع 100 نخلة واستثنى منها 60 نخلة لا يجوز البيع، لا يجوز استثناء الاكثر. لكن شاة 2 نخلة 2 لا يقع فيها غبن ولا يقع فيها غرر. فاذا استثنى بعض الاثواب بعددها جاء عند الاختيار خذ البز 100 ثوب ومتفاوت اصناف مختلفة، اي الاثواب التي ستأخذها؟ يقول الباجي قد يكون عليها ارقام باثمانها، 100 ثوب من البز مصنفة ومختلفة، منها الثوب ب5 ريال ومنها الثوب ب50، ابيعك في الجملة الثوب ب30، في الجملة ايش؟ على حساب 30، هي كم ثوب؟ 100 في 30 بكم؟ 3000. طيب كم استثنيت؟ 10. تعال ياخذ 10، حياخذها منهم 5 ولا ياخذها منهم 50؟ سيقع النزاع. لو انه عدها 1-2 وطلعها واعزلها عن البز يبقى المستثنى خارج بعيد، ليس هناك اختيار فيما بعد. ولكن قال لا، هذا 100 ثوب ابيعها عليك في الجملة كل ثوب ب30 وهي متفاوتة. وجاء عند الاختيار هو بغى ياخذ 30 ثوب من او حياخذ بس 10 ثياب من ابو 50، وهذا يبغى يعطيله 10 ثياب من ابو 5. يقول مالك في هذه 100 البائع استثنى كم؟ 10. اذا البائع شريك مع المشتري بنسبة ما استثناه، يبقى شريك بكم؟ 10% كم؟ 10%. 10 بالنسبة الى 100 كم تكون؟ 10%. اذا انت يا البائع لك في اثواب البز 10 واثواب البز 100. 100 بالنسبة الى 10 بالنسبة الى 100 10 لك 10 البز كله. ليش؟ لان البز مصنف والاسعار مختلفة، ولو كانت بارقامها الارقام متفاوتة. اذا في هذه الحالة لا نقول للبائع اختر ما شئت، ولا نقول للمشتري اعطه ما شئت. نقول لا، الاستثناء على ما هو مشاع، وانت يا البائع شريك بنسبة ما استثنيت من مجموع العدد. مجموع العدد 100 وانت استثنيت 10، لا نقول ابو 5 ولا ابو 50، انت شريك مع المشتري في العشر. لما يبيع كسب خسر انت معه على الربح والخسارة.